الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها الأخوة الكرام في مواصلة لقاءاتنا حول التعليق على الروض المربع. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي باب فروض الوضوء وصفته، وشرعنا في باب المسح على الخفين. قال الله تعالى من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن فيه عرفة. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من خف. هنا سيذكر المؤلف رحمه الله الحوائل التي يمسح عليها، وهي أربعة: الخف ونحوه، والعمامة، والخمار، والجبيرة. قوله من خف، قال بيان لطاهر، يعني متعلق، يعني أن قوله من خف متعلق بقوله على طاهر، فالذي ذكره في المتن طاهر بيانه قوله من خف، وتقدير العبارة على طاهر من خف. قال بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. ذكرنا أربعة شروط لجواز المسح على الخف، من يذكرنا بها؟ أولا أن يكون المسح على خف طاهر، ثانيا مباح، ثالثا سات المفروض، رابعا يثبت بنفسه. يثبت بنفسه، أحسنتم. هنا يضيف المؤلف رحمه الله شرطا خامسا، وهو أن يمكن متابعة المشي فيه عرفا. والشرط السادس سيأتينا لجميع الممسوحات على المذهب، وهو تقدم الطهارة. لا يشترط أن يكون الخف معتادا، فيصح المسح على الخف لو كان غير معتاد، وكذا لا يشترط أيضا أن يمنع نفوذ الماء. فلو كان الخف من الخشب أو الزجاج أو الحديد أو نحو ذلك، فإنه يصح المسح عليه. لو كان قد تعذر المسح عليه لضيقه أو تكسيره، لو كان قد تعذر المشي عليه لضيقه أو تكسيره كرقيق الزجاج، لم يجز المسح عليه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، في أربع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن مندة 80 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة. يجور صفيق وما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. قول وجورب صفيق مفهومه أنه لو كان الجورب خفيفا فإنه لا يصح المسح عليه. ثم عرف الجورب بقوله ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، وذكر دليل ذلك. إذا ضابط الخفيف والصفيق أن الخفيف ما يصف القدم، فإن كان يصف القدم لم يجوز المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه النعل. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقال لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض أشبه الخف، فجاز المسح عليه. ونحوهما أي نحو الخف والجورب، كالجرمو ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه فعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. نحو الخف يصح، نحو الجورب يصح المسح عليه، وكذا نحو الخف يصح المسح عليه، كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن رباح رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، ورواه أيضا أبو داود واللفظ لأحمد. ويصح المسح أيضا على عمامة لرجل لا امرأة صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا الممسوح الثاني وهو العمامة، وهذا من المفردات، لأن الجمهور لا يرون صحة المسح على العمامة. قال: على عمامة مباحة. قوله مباحة هذا شرط لصحة المسح على العمامة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أربعة شروط لصحة المسح على العمامة. الأول أن تكون مباحة، الثاني أن تكون لرجل، الثالث أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، الرابع أن تكون ساترة لما لم تجد العادة بكشفه. وهذه كلها مذكورة في المتن. قال على عمامة مباحة، مباحة قيد يخرج العمامة المحرمة كما لو كانت محرمة لحق الله، كما لو لبس الرجل عمامة حرير، كما لو لبس الرجل عمامة حرير، أو كانت محرمة لحق آدمي كما لو كانت مغصوبة أو مسروقة. هذا المذهب. وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تخريجا على قاعدته أنه يصح المسح على المحرم لعمومات أدلة المسح. قال لرجل لامرأة، فإذا لبست المرأة العمامة فإنه لا يجوز لها المسح عليها لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت محرمة في حقها، وإن كان لها عذر فهذا نادر ولا يفرد بحكم. ثم ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين. هذا رواه الترمذي وعن مغيرة بن شعبة، وهو عند مسلم بلفظ بناصيته وعلى العمامة. وأخرج البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فالمسح على العمامة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. محنكة وهي التي يدار منها تحنك ثور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرئي، لا يصح المسح على العمامة الصماء. أحسنت. هذا الشرط الثالث وهي أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. المراد بالمحنكة أن تكون مدارة تحت الحنك، سواء كانت مدارة بكور واحد أو بأكثر من كور. قال أو ذات ذؤابة، يعني حتى لو لم تكن محنكة لكن كانت ذات ذؤابة فلها طرف مرخي من الخلف، إن هذا يجيز المسح عليها. قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء التي التي لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة. لماذا؟ قالوا لأنها ليست العمائم المعروفة التي ورد النص فيها، ولأنه لا يشق نزعها. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح المسح على العمامة الصماء لأنها ساترة وقد يشق نزعها. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجد العادة بكشف، مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة منه، بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. قالوا اشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجد العادة بكشفه. هذا الشرط الرابع، يعني من شروط وجواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. فهذا الذي جرت العادة بكشفه من الرأس إذا لبست العمامة يعفى عنه، بخلاف الخف المخرق، فإذا ظهر بعض محل الفرض من الخف فإنه لا يعفى عنه. أما إذا ظهر بعض محل الفرض من الرأس إذا لبست العمامة فإن ذلك يعفى عنه إذا كان مما قد جرت العادة بكشفه. وأيضا قالوا لأنه يشق التحرز من كما قال في المتن. قالوا يستحب مسحه معها. الضمير في مسحه يعود على ماذا؟ الذي يعرف يجيب. الشيخنا الذي لا يستر، يعني لما جرت العادة بسبب الذي يستحب مسحه. أحسنت. يعني الجزء المكشوف من الرأس الذي لم تجد عادة بتغطيته أو الذي جرت العادة بكشفه، فهذا يستحب مسحه مع العمامة. وكذا قالوا إذا كان تحت العمامة قلنسوة فظهر بعضها استحب المسح عليها، لأن القلنسوة مع العمامة صار كالعمامة الواحدة أو صار كشيء الواحد. ثم سيذكر الممسوح الثالث. وعلى خلق مدارة تحت خلقهن لمشقة نزهة كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. حسنت. هذا الممسوح الرابع وهو خمر النساء. وضبط أو قيد المؤلف رحمه الله حكم المسح بأن تكون مدارة تحت حلوقهن. ودليل المسح على الخمار أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار، ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة، يعني قياسا على العمامة. فيشترط في الخمار أن يكون مدارا تحت حلق المرأة. لأجل تحقق مشقة النزع. قال بخلاف وقاية الرأس، وقاية الرأس هي ما تضعه المرأة فوق المقنعة وتسميها نساء زماننا الطرحة كما قال في المطلع. فوقاية الرأس هذه لا تمسح، لا تمسح، وإنما يمسح، وإنما يمسح جميع ما جميع ما جميع ما تقدم في حدث أصغر، لا في حدث أكبر، بل يوصل ما تحتها. أحسنت. يبين من فرح الله أن الممسوحات الثلاثة المتقدمة إنما تمسح الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. ودليل ذلك حديث صفان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي. فهذا يدل على أن هذا الممسوح من الخف ويلحق به العمامة والخمار إنما يمسح عليه في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيجب النزع والغسل. ويمسح على جبيرة من علاقة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع جرح أو الكسر وما قرب منه يحتاج إليه في شدها. أحسنت. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الممسوح الرابع وهو الجبيرة. الجبيرة هي التي تشد على الكسر أو الجرح كما ذكر المؤلف رحمه الله، وسمي جبيرة تفاؤلا بحصول الانجبار بوضعها. قال لم تتجاوز قدر حاجة، هذا قيد يفيد أن الجبيرة إذا جاوزت قدر الحاجة فإنه لا يجوز المسح عليها بل يجب نزعها كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال لم تتجاوز قدر الحاجة، وبين المراد بقدر الحاجة وهو موضع الجرح أو الكسر، وكذا إذا كان هناك موضع قريب منه يحتاج إليه في شدها فهذا له حكم الموضع الذي وقع فيه الكسر أو الجرح. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، إن خشي ثلثا وضررا يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كانت الجبيرة قد جاوزت قدر الحاجة، يعني وضعت على مقدار أكثر من الحاجة، سواء كانت قد وضعت على جرح أو وضعت على كسر. فإذا قدرنا أن الجرح في جزء من الذراع ثم وضع جبيرة زائدة عن هذا الجرح، فإذا تعدى شد الجبيرة محل الحاجة فما الحكم؟ قال نزعها، يعني وجوبا، يعني يجب عليه أن ينزعها. لماذا؟ لأن هذا موضع حاجة فيقيد بقدر الحاجة. وما موضع الحاجة؟ موضع الحاجة هو موضع الكسر ونحوه أو موضع الجرح ونحوه، فلا بد من وضع الجبيرة على موضع الحاجة من العضو الصحيح ولا تتجاوز قدر الحاجة. فالواجب أن ينزعها إذا جاوزت قدر الحاجة. إذا كان يتضرر بنزعها كما لو خاف تلفا أو ضررا فما الحكم؟ قالوا إذا خاف تلفا أو ضررا فإنه لا يجب عليه النزع للضرورة، لكن يجب عليه أن يمسح ما هذا الصحيح وهو محل الحاجة، عفوا، يمسح ما هذا محل الحاجة ويتيمم عن القدر الزائد ويغسل المكشوف. إذن قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. صورة المسألة أن يكون قد جرح أو كسر جزء من ذراعه، فقدر الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى قدر 10 سنتيمترات، فوضع 15 سنتيمترا من الجبيرة أو اللفافة، هذه كلها تسمى جبيرة. فعندنا 10 سنتيمترات هذا قدر الحاجة، 5 سنتيمترات إضافية هذه جاوزت قدر الحاجة، فالأصل أنه يجب عليه النزع. فإن كان قد قدر الطبيب أنه إذا نزع تضرر فما الحكم؟ نقول في هذه الحالة لا بأس أن تبقي هذه الجبيرة، لكن عليك أن تمسح على 10 سنتيمترات التي قد وضعت على قدر الحاجة، وعليك أن تتيمم بدلا عن 5 سنتيمترات التي وضعت مجاوزة قدر الحاجة، وعليك أن تغسل المكشوف من الكف والذراع الذي لم يغطى. إذن في هذه الحالة سيجمع المتوضئ بين الغسل والمسح والتيمم. لماذا نقول إنه يتيمم لزائد؟ قالوا لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له كالجرح. وسيأتينا دليل التيمم عن الجبيرة عند الحاجة إلى التيمم. هذا المذهب، وقيل إنه لا يجمع بين المسح والتيمم في عضو واحد لعدم الدليل على إيجاب طهارتين لعضو واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف. ثم سيذكر ما يلحق بهذه الجبيرة. ودواء البدن تضرر بقلع كجبيرة المسح عليه. نعم. يقول إذا كان قد وضع دواء على البدن وكان لا يتمكن من إزالته وسيتضرر بإزالته فإن له حكم الجبيرة فله أن يمسح عليه. ولو في حدث أكبر في حديث صاحب الشجة إنما كان يتيمم ويعود أو يعصب على خرقه خرقة ويمسح عليها رواه أبو داود. هذا حديث جابر عند أبي داود وحديث أيضا ابن عباس عند ابن ماجة في قصة الرجل الذي شج فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه واغسل سائر جسده. فهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا كان قد وضع جبيرة فوجد موجب من وجبات الغسل فكان عليه حدث أكبر فإن له أن يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر. إذن تختلف الجبيرة عن الممسوحات الثلاث في كونها يمسح عليها في الحدث الأكبر، أما الممسوحات الثلاث فلا يمسح عليها إلا في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. دليل هذا الحكم حديث جابر، وأيضا استدل له بحديث علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندية فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على جبال، رواه ابن ماجه. وأيضا قالوا لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف، لذا قالوا بجواز مسح عليه في الحدث الأكبر، وحكي مسح على الجبيرة إجماعا. إذن هذه أدلة جواز مسح على الجبيرة. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أن يمسح الجبيرة إلى حلها أو برئما تحتها، وليس معطفا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. مر معنا أن مسح الخف ونحوه رخصة، ومسح الجبيرة عزيمة. قالوا المسح عليها عزيمة، وبناء عليه فإنه لو كان في سفر معصية فنقول هل له أن يمسح على الخف في سفر المعصية؟ هل له أن يمسح على الخف؟ لا لا لا كما مر نعم على نعم على المذهب ليس له ذلك، والقول الآخر واختيار شيخ سالم له ذلك، لكن على المذهب ليس له أن يمسح. لكن إذا كان مسافرا سفر معصية حتى على المذهب وكان قد وضع جبيرة فإن له أن يمسح عليها، لأن المسح على الجبيرة عزيمة. قالوا مسح عليها عزيمة إلى حلها، يعني أن له أن يمسح بلا توقيت، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، يعني سيظل يمسح على الجبيرة إلى أن ينزعها أو إلى أن يبرأ ما تحتها، فيجب عليه حينها النزع لأجل أن يغسل. قال وليس مؤقتا، يعني ليس مسح على الجبيرة مؤقتا كالمسح على الخفين، لأنه مؤقت كما مر معنا كمسح على الخفين ونحوهما، يعني من الجوربين، وكذا يقال في العمامة وفي خمر النساء. قال لأن مسحها يعني مسح الجبيرة للضرورة فيتقدر بقدرها. إذن نلاحظ من كلام المؤلف رحمه الله مر معنا أن الجبيرة تخالف الخف ونحوه في حكمين. الحكم الأول أن الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر والأصغر، وأما الخف لا يمسح إلا في الحدث الأصغر. والحكم الثاني أن الجبيرة لا يتوقت فيها، لا يتوقت فيها المسح، بينما الخف يتوقت فيه المسح. هذان حكمان. وهناك أيضا أحكام أخرى تفترق فيها وتختلف فيها الجبيرة عن باقي الممسوحات. إذا ذكرنا التوقيت وذكرنا الحدث الأكبر، من يذكرنا أيضا بفروقات بين الجبيرة والممسوحات الأخرى؟ تفضل أحمد. تفضل أحمد. المسح هنا رخصة وهنا عزيمة. صحيح صحيح، هذا فرق، لكن يترتب على هذا الفرق عدد من الفروقات في الأحكام. إن هناك أحكام تختلف بناء على كون العمامة، على بناء على كون الجبيرة عزيمة وكون الخف رخصة. أنس. التوقيت. توقيت يا شيخ. أنا ذكر ذكرنا التوقيت، ذكره المؤلف قال إلى حلها. قد يكون الجبيرة لما شاهد، لكن قد تكتب الجبيرة من أشياء غير ظاهرة. لا يا ظهر هذا ليس فرقا، هم يشتغلون يكون طاهر يكون طاهر. نعم نعم. أيضا عبد الله، أيضا عبد الله تفضل. الجبيرة الجبيرة تكون في غير القدم والرأس كما في الذراع، كما في الذراع بخلاف الخلاف الخف خف. أحسنت عبد الله، أحسنت عبد الله. الجبيرة لا تتقيد بعضو معين بخلاف الخف ونحوه فيتقيد بعضو معين. لا يشترط الجبيرة أن تغطي العضو بخلاف الخف، لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. أحسنت. في الخف يشترط فيه ستره لمحل الفرض، أما في الجبيرة فلا يشترط فيه الستر لمحل الفرض، لأن الجبيرة ستكون بقدر الحاجة. أن الجبيرة يجب مسحها، بينما الخف أو الخف لا يجب مسحها. أحسنت. هذا من الفروق. في الجبيرة يجب عليه المسح لأنها طهارة الضرورة، وفي الخف لا يجب عليه المسح، له أن يخلع ويغسل. أحسنت. أيضا شيخنا ما يشترط فيه شروط المسح الجبيرة مثل الخف أن ثبتها، لابد أن تثبت بنفسها، وأن يعني يمكن متابعة مشي عليها عرفا. يعني الجبيرة ما يشترط فيها هذا مثل الخف وسائر ممسوحات. صحيح صحيح. أحسنت بارك الله. فهي قد يعني بشدها، قد مثلا تثبت بشدها ويصح المسح عليها، أما الخف لا. أحسنت. يعني العمامة وخمر النساء تختلف عن الخف الذي تشترط له شروط خاصة كإمكان المشي به عرفا، ولكنه يشتري. لكن الممسوحات الثلاث الخف والعمامة والخمار تشترك في كونها لابد أن تكون ساترة لمحل الفرض، وبينما الجبيرة لا يشترط ذلك كما مر معنا. تفضل يوسف. أسلم شيخ. الجبيرة يمسح على جميعها، أما الخف على ظاهره. أحسنت. تعميم المسح، وهذا سيأتينا من كلام المؤلف. في الجبيرة يجب تعميم المسح على كل الجبيرة، على كلها، بينما في الخف ونحوه إنما يمسح على الظاهر، وإذا يأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، إذن ذكروا عددا من المسائل، منهم من أوصلها إلى 12 مسألة. سأذكر لكم فروقات يسيرة قد ذكرتم بعضها. الأول أنه لا توقيت في الجبيرة ويوقت باقي الممسوحات. ثانيا يجب المسح على الجبيرة بخلاف باقي الممسوحات. ثالثا يجب التعميم في الجبيرة بخلاف باقي الممسوحات. رابعا الحدث الأكبر، يعني أن الجبيرة يمسح عليه في الحدث الأكبر دون باقي الممسوحات. خامسا أن الجبيرة مخصوصة بحال الضرورة، بينما باقي الممسوحات لا تخص بحال الضرورة. سادسا أنه لا يشترط في جواز مسح الجبيرة سترها لمحل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة. سابعا أننا لا نشترط تقدم الطهارة على الجبيرة لجواز مسح على الجبيرة على رواية، وهي اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا اشتراط تقدم الطهارة، عدم التوقيت، وجوب المسح على الجبيرة، وجوب التعميم دخولها في الطهارة الكبرى، شدها مخصوص بحال الضرورة، لا يشترط سترها لمحل الفرض، أنه يجب فيها، نعم ذكر يجب. إذن هذه سبعة فروق أو سبعة أو سبع مسائل مبنية على كون الجبيرة عزيمة والخف نحوه رخصة. نعم. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. هذا شرط لجميع الممسوحات على المذهب، لجميع الممسوحات الأربعة على المذهب يشترط تقدم الطهارة، يعني لابد أن يلبس هذا على طهارة سواء كانت جبيرة أو غيرها. قال إذا لبس ذلك فيشمل هذا الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، هذا المذهب. القول الثاني في العمامة، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على العمامة. قال والخمار والجبيرة، أيضا القول الثاني في الجبيرة رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الجبيرة، لأن اشتراط تقدم الطهارة يشق، لأن الجرح قد يقع فجأة. قال بعد كمال الطهارة بالماء، ما دليل هذا الشرط؟ دليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين يفيد اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح. قال بعد كمال الطهارة بالماء. قوله بالماء يفيد أنه لو تقدمت طهارة بالتراب بالتيمم لا بالماء فإنه لا يصح المسح على الخف. قال بعد كمال الطهارة بالماء. قال ولو مسح فيها على حائل، يعني لو كان قد توضأ فمسح على العمامة ثم لبس الخف بعد هذا الوضوء ثم أراد أن يمسح على الخف له أن يمسح. لماذا؟ لأنه كما مر معنا أن المسح على الخف ونحوه يرفع الحدث، المسح على الخف ونحوه يرفع الحدث بخلاف التيمم. فالمذهب يفرق بين التيمم والخف ونحوه، فيقولون إن التيمم مبيح لكنهم يقولون إن المسح على الخف ونحوه يرفع الحدث. طيب قال ولو مسح فيها على حائل، كما لو مسح على العمامة في وضوئه ثم لبس خفا فله أن يمسح عليه. وكذا العكس، لو كان قد توضأ ثم ومسح على خفه في وضوئه الأول ثم لبس العمامة فله أن يمسح على العمامة لأنه قد لبسها على طهارة، لأنه لبسها على طهارة. قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. صورة المسألة لو كان قد توضأ وفي أثناء الوضوء كان قد احتاج أن يتيمم عوضا عن جرح في أحد أعضائه ثم لبس الخف بعد هذا الوضوء الذي اشتمل على تيمم لجرح، فإن له أن يمسح على هذا الخف لأن الوضوء المتقدم وضوء بالماء في الجملة، وضوء بالماء في الجملة. وبناء عليه نقول التيمم الذي لا يرفع الحدث هو الذي يكون بدلا عن وضوء كامل، أما إذا كان بدلا عن عضو من الأعضاء فإنه يرفع الحدث ولا نقول إنه مبيح. وأيضا يعلم من قوله أو تيمم لجرح ومن قوله بعد كمال الطهارة بالماء أنه لو تيمم لغير جرح، يعني كان فاقدا للماء أو كان عاجزا عن استعمال الماء ثم وجد الماء فأراد أن ثم لبس الخف ثم وجد الماء فأراد أن يتوضأ فإنه ليس له أن يمسح على الخف، فإنه ليس له أن يمسح على الخف. فنقول لو كان غير قادر على استعمال الماء ثم تيمم ثم قدر على استعمال الماء في بعض بدنه فإنه ليس له أن يمسح على الخف. لماذا؟ لأن الطهارة المتقدمة على لبس الخف إنما هي طهارة ماذا؟ طهارة تيمم، ليست طهارة بالماء، ولأن التيمم مبيح وليس رافعا. وسيأتي التصريح بهذه المسألة من كلام المؤلف رحمه الله. ثم يفرع المؤلف رحمه الله عددا من الصور مبنية على اشتراط تقدم الطهارة. نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، هذا شخص توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف في رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف في رجله اليسرى، رجله اليسرى قد لبسها بعد كمال الطهارة لأنه قد توضى الوضوء الكامل، لكن رجله اليمنى قد لبسها قبل كمال الطهارة، فما الحل وما المخرج في هذه المسألة؟ قال على المذهب عليه أن ينزع الخف على رجله اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى ليجد أن يكون لبسه على طهارة، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ سامي تيمي رحمه الله أنه يجوز له المسح على رجله اليمنى في هذه الحالة ولا يشترط له الخلع. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة. يذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى لو كان قد اغتسل عن جنابه فنوى باغتساله رفع الحدث الأكبر والأصغر ثم غسل رجليه أولا فارتفع الحدث الأصغر عن الرجلين ثم أدخلهم الخف ثم أكمل غسله، فهل يعد لبسه للخف لبسا على طهارة؟ نقول إن هذا ليس لبسا بعد كمال الطهارة، إنما هو لبس بعد جزء من الطهارة، فليس له أن يمسح على الخف في هذه الحالة وإن كان حدثه قد ارتفع بالاغتسال لما نوى الحدثين. المسألة الثانية قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه. لو كان قد مسح رأسه في وضوئه ثم لبس العمامة وهنا لم يتم الوضوء ثم غسل رجليه فليس له أن يمسح على العمامة في الوضوء التالي. لماذا؟ لأنه لم يلبس العمامة بعد كمال الطهارة وإنما لبسها بعد جزء من الطهارة. الصورة الثالثة قال أو تيمم ولبس الخف وغيره. لو كان قد تيمم كانت طهارته طهارة ضرورة وهو التيمم ليس رفع حدث، ثم لبس الخف بعد التيمم أو لبس غير الخف سواء كان عمامة أو خمارا أو جبيرة، ففي هذه الحالة كلها ليس له أن يمسح عليها. لماذا؟ لأنه لم يتقدم اللبس طهارة بالماء، لم يتقدم اللبس طهارة بالماء. قال ولو جبيرة، قوله ولو جبيرة إشارة لخلاف من لم يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختيار الشيخ السلمي رحمه الله كما مر معنا. نعم. فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. قال فإن خاف نزعها تيمم، يعني في الصورة التي كان قد لبس فيها الجبيرة على غير طهارة، كما لو لبسها على غير طهارة من الماء كما لو لبسها على طهارة تيمم، فهنا ليس له المسح على الجبيرة ويجب عليه نزعها ليلبسها بعد كمال الطهارة، إلا إذا كان قد إلا إذا كان يخاف ضررا أو تلفا بنزعها كما مر معنا، فيسقط حينها النزع، لكن يشترط له أن يشترط عند الوضوء يعني يتيمم عوضا عن هذه الجبيرة التي لبسها على غير طهارة. إذن يتحصل لنا مما سبق أن الجبيرة يتيمم عنها إذا لبسها على غير طهارة مطلقا، وإذا كانت مجاوزة قدر الحاجة فيتيمم عن الجزء الذي كان زائد عن قدر الحاجة. إذن نلاحظ في الجبيرة أنها إذا كانت موضوعة على غير طهارة فلا يمسح عليها مطلقا، لأنه قال هنا فإن خاف نزعها تيمم ولم يذكر المسح، فيتيمم عنها مطلقا لأنه لا معنى للمسح عليها وقد لبست على غير طهارة، هذا في حالة أنها لبست على غير طهارة. أما إذا كانت مجاوزة قدر الحاجة ملبوسة على طهارة فنقول قدر الحاجة يمسح عليه والزائد عن الحاجة يتيمم عنه كما مر معنا، والمكشوف يغسل في كلتا الحالتين. أما إذا اجتمع الأمران فكانت موضوعة على غير طهارة مجاوزة قدر الحاجة فلا يمسح لأجل عدم اللبس على طهارة ويتيمم عوضا عن لبسها على غير طهارة، ومن باب أولى كذلك للجزء الذي كان قد جاوز قدر الحاجة. ثم ذكر صاحب الحدث الدائم وهو من به سلس بول أو نحوه كما لو كانت مستحاضة أو كان هناك قروح سيالة. قال إذا لبس بعد الطهارة، إذا كان قد لبس بعد كمال الطهارة يعني بعد وضوئه فإن له أن يمسح لأن طهارته ترفع الحدث كما مر معنا. إذا زال العذر في حق من لبس الجبيرة ونحوها فإنه يلزمه الخلع، لذا قال لزمه الخلع واستئناف الطهارة لأن طهارة الجبيرة طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها، فطهارته صحت لعذر، فإذا زال هذا العذر حكم ببطلان الطهارة. قال كالمتيمم يجد الماء. إذا نلاحظ في زوال العذر في الجبيرة أنه يجب عليه النزع وينتقض الوضوء، وكذلك نقول في باقي الممسوحات إذا كانت قد تمت مدة المسح أو ظهر بعض محل الفرض في الخف ويعفى عن اليسير في الإمامة فإنه ينتقض الوضوء. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله حالات مبنية على تحديد المدة أو مسائل مبنية على تحديد المدة. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أم سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. ذكر رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون مسافرا فمسح في سفره ثم أقام، فما الحكم؟ يقول يتم مسح مقيم بشرط أن يبقى من مدة المسح على المقيم ما يكفي، فإذا كان قد أقام بعد مضي أكثر من يوم وليلة فلا يمسح، لكن إذا كان قد أقام بعد مضي أقل من يوم وليلة فيمسح باقي اليوم والليلة، يعني يتم مسح مقيم. قال وإلا خلعي إذا لم يبقى بمدة المسح شيء كما لو كان قد أقام بعد مضي يوم وليلة فيجب عليه النزع. قال أو عكس يعني إذا كان قد مسح في الإقامة ثم سافر فهنا لا يزيد على مسح المقيم. فإذا كانت قد مضت مدة مسح المقيم فيجب عليه النزع، وإذا كانت لم تمضي فيتم مدة مسح على مدة المسح المقيم فقط. قال تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر. لماذا؟ لأن الأصل فيما إذا اجتمع مبيح وحاضر أن يغلب جانب الحضر، وإذا اجتمعت إقامة وحضر فإنه يغلب جانب الحضر احتياطا. هذا المذهب. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مسافر إن لم يتم مدة المسح قبل سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر 3 أيام ولم يفرق بين سفر وسفر. ذكر مسألة الثالثة وهي أن يشك في ابتدائه، يعني شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا. فهنا اجتمع في حقه أمران: احتمال أن يكون أن تكون مدة مدة مسح سفر، واحتمال أن تكون مدة مدة مسح إقامة. فمن حكم؟ قال فمسح مقيم، يعني فإن عليه أن يمسح مسح مقيم، فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن. فاليقين في حقه هو وجوب الغسل، لأن الأصل وجوب الغسل، وما زاد عليه مشكوك فيه فيرجع إلى اليقين. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هذه المسألة الرابعة، وهي ما إذا كان قد أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح، فهنا نقول يعامل معاملة المسافر فيأخذ مدة المسافر. لماذا؟ قال لأنه ابتدأ المسح مسافرا. وهذا على مذهب، رغم أنهم يقولون أن ابتداء المدة يكون من الحدث لا من المسح. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن ابتداء المدة يكون بالمسح بعد الحدث لا بالحدث، ألزموا المذهب بأن يقولوا بقولهم بأن تكون يعني يكون ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، لأنهم في هذه المسألة أيضا قالوا بأن العبرة في ابتداء المدة بالمسح، يعني العبرة، لم يقولوا عبرة ابتداء المدة، قالوا العبرة بمعاملته معاملة المقيم أو المسافر بكونه مسح مقيما أو مسافرا، فصار للمسح أثر في الحكم. ولا يمسح قلانس جمع قلونسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. يذكر مؤلف رحمه الله شيئا من الملبوسات التي لا يصح المسح عليها. أولا ذكر القلنسوة وهي مبطنات كدنيات القضاة، يعني يعني أنها قلانس خاصة بالقضاة، أو كان يلبسها القضاة، يعني كبيرة، قلانس كبيرة يلبسها القضاة، لا يمسح عليها لعدم مشقة نزعها. قال والنوميات، يعني قلانس تلبس عند النوم، فهذه أيضا لا يمسح عليها لعدم مشقة نزعها. قال في مجمع البحرين، مجمع البحرين في شرح المقنع لشمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي الحنبلي، توفي عام 99 و600 للهجرة، وهو شرح الكتاب المقنع من قدامة، بلغ فيه المؤلف رحمه الله إلى الزكاة، وقد بناه على الصحيح من المذهب أو الأقوى دليلا، وقد امتدحه المرداوي رحمه الله بتحريره والتصحيح. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن. هذا المذهب أنه لا يمسح على القلانس مطلقا. القول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يمسح على القلانس كما يمسح على العمامة الصماء. نعم. ولا يمسح لفاقة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. يذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يصح المسح على اللفافة. لماذا؟ لأنها لا تثبت بنفسها، ومن شروط صحة المسح على الخف ونحوه أن يثبت بنفسه. هذا المذهب. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يمسح على اللفافة لعموم أدلة المسح على الخفين والجوارب. وبين المؤلف رحمه الله المراد باللفافة بقوله وهي الخرقة تشد على الرجل سواء كان تحتها نعل أو لا. لا يمسح عليها ولو مع مشقة، يعني المذهب لو وجدت مشقة فإنه لا يمسح عليها. ثم يذكر المؤلف رحمه الله مفهوم الأحكام المتقدمة والشروط المتقدمة للمسح على الخف، فقد اشترط في المسح على الخف أن يكون يثبت بنفسه وألا وأن يكون ساترا لمحل الفرض. فالمفهوم إذا كان لا يثبت بنفسه بإن كان يسقط من القدم فإنه لا يصح المسح عليه، إذا قال ولا يمسح ما يسقط من القدم. وكذا إذا كان يرى منه بعضه فهذا مفهوم اشتراط ستره لمحل الفرض، ففي هذه الحالة لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه قد اجتمع في هذا العضو ما يوجب الغسل وما يوجب المسح، ولا يجامع الغسل المسح، فغلب جانب الغسل لأنه الأصل. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم الخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا. أحسنت. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. في هذه المسألة يكون الإنسان قد لبس خفا أولا ثم يلبس خفا ثانيا، قال فإن لبس خفا على خف، فهنا في هذه الحالة هل يمسح على الفوقاني أو على التحتاني؟ طيب، قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، قال هنا قبل الحدث، ويعلم من هذا أن لهذه المسألة أربع صور، لهذه المسألة أربع صور. الصورة الأولى إذا لبس الفوقاني قبل الحدث ثم أراد أن يمسح قبل الحدث أو بعده فله أن يمسح على الفوقاني أو على التحتاني. قال مالف رحمه الله فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، قال في آخر عبارة في الحكم للفوقاني. هذه الحالة الثانية وهي ما إذا لبس الخف الفوقاني قبل الحدث ثم مسح عليه بعد الحدث فليس له أن يمسح إلا على الفوقاني، أن يكون حكم للفوقاني. إذن في قول المؤلف قبل الحدث نأخذ صورتين، وسنأخذ صورتين أخرين من مفهوم قوله قبل الحدث، وهو ما إذا كان اللبس بعد الحدث. إذا لبس الخف الفوقاني على التحتاني قبل أن يحدث، يعني لبس الأول التحتاني وقبل أن يحدث لبس الفوقاني، فهنا هل الحكم للفوقاني أو للتحتاني؟ نقول أولا بعد أن لبس الفوقاني إذا أراد أن يمسح هل أحدث على الفوقاني وهو لابس الفوقاني ومسح عليه أو لم يفعل ذلك؟ فإذا كان لم يمسح على الفوقاني بعد حدث فإن له أن يمسح على الفوقاني أو على التحتاني، يعني هو لبس الفوقاني قبل الحدث ثم أراد أن يجدد الوضوء فله أن يمسح على الفوقاني أو التحتاني، أو أحدث فأراد أن يمسح فله أن يمسح على الفوقاني فيكون الحكم له، وله أن يخلع الفوقاني ويمسح على التحتاني. إذن هذه الصورة الأولى. وهنا المؤلف رحمه الله قال في المتن في الحكم للفوقاني، مع أن الحكم في المسألة الأولى في الصورة الأولى في هذه المسألة الحكم لكليهما للفوقاني والتحتاني، لكن لماذا نص المؤلف رحمه الله على الفوقاني هنا؟ لعله نص على ذلك مع جواز المسح على التحتاني، لأن الغالب أنه سيمسح على الفوقاني بعد أن يحدث، لأنه لبس الفوقاني والغالب أنه سيحدث ثم يمسح عليه فيكون حكم للفوقاني. أو ذكر هذا الحكم دفع لتوهم اختصاص الحكم بما يباشر عضوه وهو التحتاني. إذن انتهينا من الصورة الأولى وهي أن يلبس الفوقاني قبل الحدث ثم يريد أن يمسح قبل الحدث أو بعد الحدث فله أن يمسح على فوقاني أو تحتاني فيكون الحكم لكليهما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا لبس الخف الفوقاني قبل الحدث ثم أحدث ومسح على الفوقاني فيكون الحكم للفوقاني فليس له أن يمسح على التحتاني، وعليه إما أن يمسح على الفوقاني أو أن يخلع ويغسل وليس له أن يمسح على التحتاني. الصورة الثالثة. إذن هاتان صورتان مأخوذتان من قوله قبل الحدث. قوله رحمه الله قبل الحدث مفهومه أن الحكم يختلف فيما إذا كان قد لبس الفوقاني بعد الحدث، لأنه قال إذا لبس خفا على خف قبل الحدث، مفهومه إذا لبس خفا على خف بعد الحدث فما الحكم؟ هي الصورة الثالثة والرابعة. الثالثة إذا لبس الفوقاني بعد الحدث وقبل المسح ثم أراد أن يمسح فليس له أن يمسح إلا على التحتاني، وقد لبس الخف الأول التحتاني ثم أحدث ولم يمسح على التحتاني لبس الفوقاني، فهل له أن يمسح على الفوقاني؟ نقول ليس لك أن تمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأنك لبست الفوقاني على غير طهارة. الصورة الرابعة أن يكون لابس للتحتاني ثم يحدث ثم يمسح على التحتاني ثم يلبس الفوقاني، فنقول ليس لك أن تمسح على الفوقاني والحكم للتحتاني، والحكم للتحتاني. وسيأتينا ستأتينا إشارة لي هاتين مسألتين الثالثة والرابعة من كلام مؤلف رحمه الله نصا، سيأتينا ستأتينا مسألتان نصا من كلام مؤلف رحمه الله. إذن قوله رحمه الله في لبس خفا على خف قبل الحدث، قال فالحكم للخف فوقاني. سنرجع إلى مسألة الخرق في أحد الخفين لكن لأجل تصور هذه المسألة. قال فالحكم للخف الفوقاني، يعني في الحالة الثانية إذا كان قد لبست الفوقاني على التحتاني قبل أن يحدث ثم أحدث وهو لابس الفوقاني فمسح عليه فالحكم للفوقاني. ثم ذكر دليل ذلك أن الفوقاني ساتر فأشبه المنفرد، يعني لا يشترط أن يكون مباشرا للعضو. نعم. قال ولو مع خرق أحد الخفين، أو قبل أن ننتقل لمسائل التخريق، الصورة الثالثة التي ذكرناها والصورة الرابعة التي ذكرناها سيذكرها المؤلف رحمه الله بقوله وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني. هذه أي الصور؟ إن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني، فهذه أي صورة؟ ثالثة. الصورة الثالثة. الصورة الثالثة. ففي هذه الحالة نقول ليس لك أن تمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأنك قد لبست الفوقاني على غير طهارة. قال أو بعده، يعني لبس، يعني أحدث ثم لبس الفوقاني بعد مسح التحتاني، فإنه ليس له أن يمسح على الفوقاني بل يجب عليه أن يمسح ما تحته. وهذه أي الصورة؟ الرابعة. الصورة الرابعة. الرابعة. هو نعم لبس الخف الفوقاني على طهارة، ونقول نعم طهارة المسح على الخف طهارة ترفع الحدث، لكن في هذه الحالة ليس له أن يمسح على الفوقاني. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة تعلقت بالخف التحتاني، وهذا الخف التحتاني هو بدل عن غسل الرجل، والبدل لا يكون له بدل آخر، وبناء عليه فيقولون المسح يكون على التحتاني. طيب أيضا نص المؤلف رحمه الله على الصورة الأولى بقوله وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. إذا نلاحظ في هذه الحالة أنه مخير بين أن يمسح على الفوقاني وبين أن يمسح على التحتاني إذا كان لم يحدث ويمسح على الفوقاني. فإذا كان قد لبس الفوقاني قبل الحدث ثم أراد أن يجدد الوضوء، أو أحدث وأراد أن يمسح، فله أن يمسح على الفوقاني أو على التحتاني، وهي الصورة الأولى المذكورة. عندنا أيضا مسألة لها أربع صور مأخوذة من قوله ولو مع خرق أحد الخفين. نستفيد من قوله ولو مع خرق أحد الخفين أنه قد يكون أحد الخفين مخرقا، فإذا كان أحد الخفين مخرقا فيقول الحكم للفوقاني. أو في هذه الصورة أيضا لو كان أحد الخفين مخرقا فإنه يصح أن يكون حكمه أن يكون حكم للفوقاني. إذا لبس خفين فاحتمال تخريق أحدهما وصحته يجعل المسألة أربع صور. يعني لبس خفين فتقسيم المسألة أو صور المسألة بالنظر إلى التخريق وصحة الخف أربع صور. الصورة الأولى أن يكون كل منهما صحيحا، يعني أن يكون صحيحين. الثانية أن يكون مخرقين. الثالثة أن يكون الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا. الرابعة أن يكون الأسفل صحيحا والأعلى مخرقا، يعني عكس الثالثة. في الصورة الأولى أن يكون صحيحين، ففي هذه الحالة له أن يمسح على أيهما؟ الفوقاني والتحتاني. على أيهما شاء، لأن كل منهما صحيح. العكس لو كان كل منهما مخرقا فله أن يمسح على أيهما؟ لا يمسح على شيء. لم يجز. يمسح على شيء. ليس له أن يمسح على واحد منهما. ليس له أن يمسح على واحد منهما، لأن كل منهما ليس صالحا لي المسح على انفرادي، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله بقوله وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، إذا كان كل منهما مخرقا فلو سترا بمجموعهما المفروض إلا أنه ليس له المسح على الفوقان ولا على التحتاني. إذن إذا كان صحيحين فله أن يمسح الفوقان والتحتاني، إذا كان مخرقين فليس له أن يمسح على واحد منهما. الثالثة، إذا كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا فما الحكم؟ له أن يمسح على أيهما؟ فوقان. له أن يمسح على الفوقاني فقط، على الفوقاني فقط. لماذا؟ لأن التحتاني مخرق لا يصح المسح عليه لأنه يظهر بعضه محل الفرض. الصورة الرابعة، لو كان الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا، يعني عكس ما سبق، الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا، فلو أن يمسح على أيهما؟ التحتاني. كلاهما. أيهما شاء. نعم، له أن يمسح على أيهما شاء، لأن التحتاني صحيح والفوقاني ساتر لمحل الفرض، فلا فيصح المسح عليه في هذه الحالة. إذن قال ولو مع خرق أحد الخفين، فنستفيد منه أنه لو كان أحد الخفين مخروقا فله أن يمسح على الفوقاني بلا إشكال، له أن يمسح على الفوقاني على الاحتمالين، على الصورة الرابعة والصورة الثالثة له أن يمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأنه إذا كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا فإنه ليس له أن يمسح إلا على الأعلى، وإذا كان الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا فله أن يمسح عليهما، ويكون حكم الفوقاني فيما لو مسح على الفوقاني. إذن قال يصح المسح على الفوقاني ولو كان أحدهما مخرقا، ومن باب أولى لو كان كل منهما صحيحا، أما إذا كان كل منهما مخرقا فلا يس له أن يمسح على واحد منهما. طيب، تعيد شيخ سعيد ثم إن شاء الله يعني نعلق تعليقا سريعا على جميع ما سبق. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحدهما أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. وهذا يشمل الصور المتقدمة في الخرق، ويشمل الصور أيضا المتقدمة فيما إذا كان قد لبس بعد الحدث أو قبل الحدث. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة، يريد أنه لو لبس الخف على اللفافة فللخف على اللفافة حكم الخف على الخف، فله أن يمسح عليه، فله أن يمسح عليه إذا كان قد لبسه على طهارة، إذا كان قد لبسه على طهارة. نعم. ويكون أيضا الحكم للخف، فقول وكذا لو لبسه على لفافة يعني إذا لبس الخف على اللفافة فيكون الحكم للخف، كما أن الحكم للفوقاني على التحتاني فيما إذا لبس الخفين. نعم. وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. في هذه الحالة كما ذكرنا كل منهما غير صالح للمسح على انفراده فلا يصح المسح على واحد منهما. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، لأن مسح كل واحد منهما صحيح، لأن كل واحد منهما محل للمسح فيجوز المسح عليه. وهذا يفيد أن مفهوم قوله رحمه الله في الحكم للفوقاني مع نصه على منطوق قبل الحدث ليس مرادا، فله أن يمسح على الفوقاني وعلى التحتاني ما لم يمسح على الفوقاني بعد الحدث، فإذا مسح على الفوقاني بعد الحدث فيكون الحكم له، أما قبل ذلك فالحكم لكل منهما له أن يمسح على الفوقاني وعلى التحتاني. نعم. فإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. إذا أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني فهنا يكون قد لبس الفوقاني على غير طهارة فلا يصح المسح عليه، وهي الصورة الثالثة المتقدمة. أو بعده فهنا لا يمسح أيضا. لماذا؟ لأن الرخصة تتعلقت بالخف التحتاني وهو بدل غسل الرجل، والبدل لا يكون له بدل آخر، وهي المسألة الرابعة المتقدمة. قلب الماء تحته يعني يمسح على التحتاني. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. هذا ينبني على كون الحكم للفوقاني، فإذا قلنا أن الحكم للفوقاني يعني أن له أن يمسح على الفوقاني في المدة المحددة سواء كان مسافرا أو مقيما، فإذا نزع الفوقاني فيجب عليه أن ينزع التحتاني ويغسل القدم، وليس له أن يمسح على التحتاني، ليس له أن يمسح على التحتاني. إذا في هذه الحالة يستأنف الطهارة، يعني ينتقض وضوءه بخلعه للفوقاني. لماذا؟ لأن محل المسح الذي تعلقت به الرخصة قد زال، محل المسح الذي تعلقت به الرخصة والفوقاني، فصار لخلعه يعني لخلع هذا الفوقاني حكم ظهور محل الفرض، يعني كما لو خلع الخفة تنتقض الطهارة، فتنتقض الطهارة. ومفهوم هذه العبارة أنه لو نزع الفوقانية قبل المسح عليه لم يلزم نزع التحتاني، وهذا مسلم إذا كان قد نزع الفوقاني قبل المسح على الفوقاني فيكون لا يلزم نزع التحتاني، له أن يمسح عليه وله أن يخلعه. نعم. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان المقدار الممسوح في الممسوحات كلها. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها. العمامة يمسح أكثرها، ويختص هذا بالدوائر وهي الأكوار دون وسطها. أما الخمار فيمسح جميع أعلاه. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. أما إذا كان يمسح على خف ونحوه فيمسح أكثر ظاهره، وكذا إذا أراد أن يمسح على الجرموق والجورب فيمسح أكثر ظاهره. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل خف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. وقالوا أيضا إن أسفل الخف مظنة لكثرة الوسخ فيفضي مسحه إلى تلويث اليد، فيمسح الظاهر فقط ويمسح أكثر الظاهر. نعم. وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. إذن يبين أنه يبدأ في المسح بأصابع يده، يمسح اليد، يبدأ بالمسح بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقه، ويمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. نعم. ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزاءه، يعني لو مسح بأصبع واحد فإن هذا مجزئ، لو مسح بخرقة فإن ذلك مجزئ، لو عكس فبدأ بالمسح من الساق إلى الأصابع فإن هذا مجزئ. نعم. ويكره غسله وتكرار مسحه. لماذا؟ لأنه يكون قد عدل عن السنة إلى خلافها، ولأن هذا سيفضي إلى إفساد الخف ونحوه. نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. هذا كما مر معنا في أثر في أثر علي رضي الله عنه، وقال ابن القيم رحمه الله: كان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والحديث صحيحة على خلافه. في رواية في حديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى خف وأسفله، لكنها لا تصح. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. إذن مر معنا ما المقدار الممسوح في العمامة وفي الخمار وفي الخف، بقي الجبيرة، فمن المقدار الممسوح عليها؟ قال يمسح على جميع الجبيرة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يشق المسح عليها كلها، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه وأيضا يتلفه المسح. وقالوا أيضا لأنه مسح ضرورة فيشبه التيمم فيجب فيه التعميم، ومر معنا حديث صاحب الشجة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. سيذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتين هامتين يحصل بهما انتقاض الطهارة فضلا عن انتقاض أحكام المسح، وهما ما إذا ظهر بعض محل الفرض أو إذا تمت المدة. إذا ظهر بعض محل الفرض قال ممن مسح بعد الحدث، أما إذا كان لم يحدث أو كان مسح لا عن حدث فإنه لا تنتقض الطهارة، فإنه لا تنتقض الطهارة. إذا كان لم يحدث فالطهارة باقية، وإذا كان قد مسح لا عن حدث فإن الطهارة باقية كذلك. قال ممن مسح بعد الحدث، وهذا يفيد أيضا أنه إذا كان قد تيمم وعليه خف ونحوه ثم خلع بعد ذلك لم يبطل تيممه، لأنه ذكر الوضوء، لأن الحكم للوضوء. أما التيمم فإنه لا يبطل. لماذا؟ لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه في الوضوء ولم يوجد هنا. إذا قوله ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، إذا هنا هو قد مسح بعد حدث، فإذا خلع الخف أو خلع العمامة أو خلعت الخمار بعد المسح بعد الحدث فإنه تنتقض الطهارة، بخلاف ما إذا كان قد تيمم لابسا خفا أو لابسا عمامة أو لابسة خمارا، ففي هذه الحالة إذا خلع الخف أو العمامة أو خلعت الخمار فإنه لا تنتقض الطهارة. لماذا؟ لأن الإبطال إنما يكون في الوضوء الذي قد تقدم، في الوضوء الذي قد اشتمل على المسح، أما التيمم الذي لم يشتمل على المسح على هذا العضو فإنه لا ينتقض. إذن مبطل الوضوء هو نزع ما هو ممسوح عليه في الوضوء، وهو الخف أو الخمار أو الجبيرة أو العمامة. أما في التيمم فهو لم يمسح عليه أصلا، وإنما تطهر بصفة المعروفة بمسح اليدين والوجه. هنا إذا ظهر بعض محل الفرض وكان لابسا فإنه لا ينتقض تيممه. نعم. قال بخرق الخف، يعني صفات أو أحوال لظهور محل الفرض، كما لو خرق أو خرج بعض القدم أو ظهر بعض رأس وفحش. قوله ظهر بعض رأس وفحش يفيد أنه إذا كان قد ظهر بعض الرأس ولم يفحش فإنه لا تنتقض الطهارة ولا تنتقض أحكام المسح كذلك. قالوا إذا رفع العمامة يسيرا فإنه لا يضر للمشقة. قال أو زالت جبيرة، يعني كذا لو أزال الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. طيب ما دليل المذهب على أنه إذا خلع أو ظهر بعض محل الفرض فإنها تنتقض الطهارة؟ لأن القول الثاني وهو اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا أنه لا ينتقض وضوءه بالخلع. المذهب قالوا ينتقض. المذهب وشيخ الإسلام يتفقان في كون الخلع موجبا لانتهاء أحكام المسح، يعني ليس له أن يمسح بعد ذلك، لكن هل تنتقض الطهارة ولا تنتقض هو محل الخلاف. فالمذهب قالوا تنتقض الطهارة، ودليلهم قالوا لأن المسح يرفع الحدث والحدث لا يتبعض، فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه، فيسري الحدث إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن. إذن على المذهب ليس هذا مبنيا على اشتراط الموالاة، وإنما هو مبني على كون المسح يرفع الحدث، فإذا كان رفع الحدث بالمسح على الخف فإذا خلع الخف يكون قد عاد الحدث إلى القدم، فإذا عاد الحدث إلى القدم عاد الحدث إلى جميع البدن لأن الحدث لا يتبعض. هذا دليل المذهب. لذا قال وإن قرب الزمن، يعني وإن كان الخلع بعد فاصل يسير عن الوضوء فإننا لا نقول إن له أن يغسل الرجلين، لأننا لو قلنا إن هذه المسألة مبنية على اشتراط الموالاة وعدمها فنقول إذا قرب الزمن له أن يغسل رجليه ولا بأس. صورة المسألة: شخص توضأ بعد حدث ثم مسح خفيه، ثم بعد فاصل يسير لم يختل به شرط الموالاة خلع الخفين، فهل نقول إنه ينتقض وضوء أو نقول له أن يغسل رجليه؟ لو قلنا إن المسألة مبنية على الموالاة فنقول اغسل رجليك، لأن الحدث عاد إلى الرجلين والحدث يتبعض فلك أن تغسل رجليك لأنها مبنية على الموالاة، وهنا الموالاة قد تحققت، هذا قد قيل به. لكن قالوا إن العبرة ليست بالموالاة والمسألة ليست مبنية على الموالاة، وإنما هي مبنية على كون المسح يرفع الحدث. فإذا قلنا إن المسح يرفع الحدث فإذا زال الممسوح عاد الحدث إلى القدم، فإذا عاد الحدث إلى القدم عم جميع البدن لأن الحدث لا يتبعض، إذا قرب الزمن أو بعد يجب عليه أن يتوضأ من جديد وتنتقض طهارته. هذا كله المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو كله فإنها لا تنتقض الطهارة. لماذا؟ لأن هذا كإزالة الشعر الممسوح عليه لا ينقض الطهارة، ولعدم الدليل على النقض. نعم. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. يقول إذا كان قد تطهر ولبس الخف ولم يحدث فإنه لا تبطل الطهارة بالخلع. إذن ليس المراد أن الخلع ينقض الطهارة مطلقا، المراد أن الخلع الذي كان بعد مسح بعد حدث يعيد الحدث إلى القدم، يعيد الحدث إلى القدم. لذا قال إن تطهر ولبس الخف ولم يحدث فهنا لا يوجد حدث سيعود إلى القدم، فالطهارة باقية. قال لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح، أيضا إذا كان قد توضأ تجديدا ومسح فإنه لا تنتقض الطهارة. إذن هذا يبين أن الخلع ليس بذاته ناقضا من نواقض الوضوء، إنما هو مفيد لانتقاض حكم المسح. فإذا انتقض حكم المسح على المذهب فيعود الحدث إلى العضو ثم يعم جميع البدن. نعم. وتمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انتقض أو انقضت مدته فطولت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. هذه المسألة الثانية التي تنتقض فيها الطهارة على المذهب فيما إذا تمت المدة. إذا تمت مدة المسح فإن الطهارة تنتقض، لذا قال استأنف الطهارة. وهذه المسألة من المفردات، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينتقض الوضوء بانقضاء المدة. قال ولو في صلاة، لماذا على المذهب قالوا بانتقاض الطهارة بتمام المدة؟ قالوا لأن المسح كما في المتن أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. يقول إذا تمت المدة يكون حكم المسح في الممسوح قد زال، فيعود الحدث إلى الممسوح، فإذا عاد الحدث إلى الممسوح عاد إلى جميع البدن لأن الحدث لا يتبعض. هذا دليل المذهب. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام قال لا ينتقض بتمام المدة، استدل بأن الطهارة صحت بمقتضى دليل شرعي ولا دليل على إبطالها. قال ولو في صلاة، لأن هذه الطهارة طهارة مؤقتة فتبطل بانتهاء وقتها، كما لو خرج وقت الصلاة في حق المتيمم فإن طهارة التيمم طهارة ضرورة، فإذا خرج الوقت تنتقض. فكذلك هنا إذا تمت المدة تنتقض الطهارة ويجب عليه أن يعيد الوضوء. وهذا الحكم ليس مبنيا على مسألة مولاتي كما ذكرنا، بل هو مبني على أن المسح يرفع الحدث والحدث لا يتبعض. باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء وصفته شرع في بيان نواقض الوضوء مفسداته. قال أي مفسداته، يعني معنى نواقض المفسدات، وهي ثمانية علمت بالاستقراء. أحدها هذا الناقض الأول الخارج من سبيل، أشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. قوله ما هذا اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، فقوله ما خرج من سبيل يفيد عموم الخارج، يعني ينقض الوضوء كل خارج من سبيل. ومر معنا في باب الاستنجاء أن العبرة في نقض الوضوء بالمخرج بغض النظر عن الخارج، العبرة في نقض الوضوء بالمخرج بغض النظر عن الخارج، يعني أيا كان الذي خرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، أما إذا خرج من بقية البدن فيأتينا حكمه. قال ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط. ما دليل كون الذي خرج من سبيل ينقض الوضوء؟ ما دليل أن نقض الوضوء بالخارج من السبيل؟ أولا في الغائط جاء في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي البول جاء في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني إذا كنا سفرا أن لا أنزع خفافنا ثلاثة أيام ولا إياهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي. فذكر البول. وأيضا عندنا في المذي حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، متفق عليه. إذن هذا الغائط والبول والمذي. وعندنا في الريح حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا خرج دم الاستحاضة عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ لكل صلاة، رواه البخاري. وهذه المذكورة يقاس عليها غيره. هل إذا قالوا العبرة بالمخرج ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. أحسنت. قال ولو نادرا، يعني ولو كان الخارج من سبيل يندر خروجه، كما لو خرج خرجت ريح من قبل أو كما لو خرج دود أو دم من السبيل فإنه ينقض الوضوء مطلقا. قال أو طاهرا، يعني لو كان الخارج طاهرا فإنه ينقض الوضوء كما لو خرج ولد بلا دم، وكما لو خرج حصى أو مني فإنه ينقض الوضوء قياسا على الريح. قال ولو نادرا أو طاهرا كان ولد بلا دم. وأيضا استدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، هذا دل على أنه لو خرج شيء نادر كدم الاستحاضة فإنه يجب منه الوضوء وينقض الوضوء. قال أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل. مقطرا في إحليله يعني كما لو قطر في قبل في ذكره، أو محتشا وابتل مفهومه أنه لو كان قد احتشى ثم أخرجه ولم يبتل فإنه لا ينقض، فإنه لا ينقض كما جزم به ابن النجار في المنتهى. لكن نقول الذي احتشى هنا له ثلاث حالات، الذي احتشى له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في الدبر فينقض مطلقا سواء خرج مبتلا أو غير مبتل. الحالة الثانية أن يكون قد احتشى في القبل ثم أخرجه وقد ابتل فينقض. الحالة الثالثة أن يكون قد احتشى في القبل ثم أخرجه ولم يبتل فينقض عند الإقناع لكن لا ينقض عند المنتهى. لذا على المذهب قال إذا كان قد احتشى ثم أخرجه ولم يبتل فإنه لا ينقض. لذا قال في المتن قال أو احتشى وابتل، فمفهومه أنه لو احتشى ولم يبتل فإنه لا ينقض. إذن نقول إذا احتشى في الدبر فإنه ينقض مطلقا، إذا احتشى في القبل فنفرق بين أن يكون قد خرج مبتلا فينقض أو بين أن يكون قد خرج غير مبتل فإنه لا ينقض، فإنه لا ينقض. ولماذا فرقوا بين القبل والدبر هنا؟ قالوا لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، لكن بين الدبر والجوف منفذ. قال لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. إذا كان الإنسان صاحب حدث دائم كما لو كان به سلس بول أو كانت المرأة مستحاضة ففي أثناء وقت الصلاة لا ينتقض الوضوء لأجل الضرورة. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لمروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. إذن إذا خرج شيء من بقية البدن غير القبل والدبر فما الحكم؟ الحكم نفرق بين أن يكون الخارج بولا أو غائطا وبين أن يكون غير بول أو غائط. فإذا كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا، إذا كان غير بول أو غائط فننظر ما هو، إذا كان طاهرا فلا ينقض، وإذا كان نجسا فينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان يسيرا. وهذا يؤخذ من نص المؤلف رحمه الله. قال إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا. وهنا أيضا نقول سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها. لماذا؟ لأن هذا الخارج وهو البول والغائط خارج معتاد فأشبه ما لو خرج من السبيل، وعموم قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، وعموم قوله ولكن من غائط وبول ونوم. قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني إذا كان الخارج نجسا غير بول أو غائط فيشترط أن يكون كثيرا. لذا قال أو كان كثيرا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، يعني لو خرج القيء بحاله فإنه ينقض. بحاله يعني كما لو كان قد شرب شيئا أو أكل شيئا ثم أخرجه قبل أن يتغير فإنه ينقض. لذا قالوا نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته، لا باستحالته. ثم ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وذكر أنه قد رواه الترمذي ورواه أيضا أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا الدليل الأول للنقض بالخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا نجسا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليتم صلاته، رواه ابن ماجه. والدليل الثالث حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حويش، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، فقالوا التعليل بالخروج من دم العرق يشمل ما خرج من الدم من غير السبيلين كالقيح والرعاف. هذا إذا كان كثيرا، يعني إذا كان بولا أو غائطا فذكرنا الدليل، إذا كان كثيرا نجسا غيرهما فذكرنا الأدلة. لماذا قالوا في اليسير إنه لا ينقض؟ قالوا لأن هذا منقول عن بعض الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى وابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقال إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، فإذا كان غير فاحش فإنه لا إعادة عليه. هذا كله المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينقض خروج النجاسات من غير السبيلين مطلقا، وقال شيخ الإسلام باستحباب الوضوء منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا دليل على النقض. والكثير ما فحش في نفسي كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. يبين المؤلف رحمه الله الضابط في الكثير واليسير، لأنه قال إذا خرج من بقية البدن فينقض إذا كان كثيرا، إذا كان نجسا كثيرا. متى نعرف إن متى نحكم بأنه كثير ومتى نحكم بأنه قليل؟ قال الكثير ما فحش في نفسي كل أحد بحسبه، إذن هو ليس مبنيا عن العرف بل يختلف باختلاف الأشخاص، فما عده الإنسان بحسبه بنفسه فاحشا فهو فاحش، وما لم يعده فاحشا فليس بفاحش. وقالوا العبرة بأوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا سد القبل أو الدبر فانفتح مخرج آخر، فهل يكون للمخرج الآخر حكم القبل أو الدبر؟ قل ليس له أحكام القبل أو الدبر. من تلك الأحكام أنه لو خرج منه ريح فإنه لا ينقض، لأن سنحكم بالنقض بخروج البول والغائط من غير السبيلين، أما لو خرجت ريح فلا ينقض. ومن أحكام أيضا أنه لو خرج منه يسير نجس غير البول والغائط فإنه لا ينقض كذلك، لأنه لا يعد من السبيل. وكذا نقول إنه لا يجزئ فيه استجمار، بل لا بد فيه من الإزالة بالماء لأنه ليس سبيلا. ومر معنا في باب الاستنجاء أن الاستجمار خاص بالخارج من السبيل على السبيل، أما إذا كان على غير السبيل فإنه لا يصح الاستجمار فيه. وأيضا أنه لو أولج فيه شيء بلا إنزال فإنه لا غسل فيه. نعم. والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. قال رحمه الله والثالث زوال العقل، هذا النقض الثالث من نواقض الوضوء هو زوال العقل. قال أو تغطيته، منهم من صوب وقال إن التغطية أدق من التعبير بزوال العقل. لماذا؟ لأن زوال العقل هو ذهابه بالجنون، أما تغطيته فهو ذهابه بإغماء أو سكر أو نوم أو غيرها. ذكر أبو الخطاب وغيره أنه لو تلجم، يعني أنه قد وضع لجاما فسد المخرج ولم يخرج شيء، فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ قال إلحاقا بالغالب، لأن المظنة للحدث تقوم مقامه، فالنوم في الأصل مظنة الحدث، فصار بذات النوم ناقضا، وما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه. إذن نقول المظنة للحدث تقوم مقامه الحدث، وما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه. إذن حتى لو كان قد تلجم فغلب على ظنه أنه لم يخرج منه شيء إلا أن النوم بذاته ناقض. قال إلا يسير نوم، لأن في إيجاب الوضوء على النائم تنبيها على وجوبه بما هو آكد منه، تنبيها على وجوبه بما هو آكد منه. قال إلا يسير نوم، إذا كان قد نام نوما يسيرا فإن هذا لا ينقض الوضوء. ودليل ذلك ما روي من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود وأصله في مسلم. قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم. القاعد والقائم إذا كان قد نام نوما يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء النوم منهما، لا ينقض الوضوء النوم منهما. لماذا؟ لأنه لا ينفرج من النوم قاعدا أو قائما المخرج غالبا. قال غير محتب، غير محتب، المحتب هو الذي يجمع ظهره وساقيه بعمامته أو بيديه. فالمحتبي حتى لو كان نومه يسيرا فإنه ينقض. إذن قوله إلا يسيرا نوم مفهومه أن النوم إذا كان كثيرا فإنه ينقض مطلقا. قال من قاعد وقائم مفهومه أنه لو كان يسير النوم من غير قاعد وقائم فإنه ينقض. لذا قال غير محتب، فالمحتبي ولو كان نومه يسيرا إلا أنه ينقض. قال أو متكئ أو مستند، إذن إذا كان متكئا مستندا فلو كان النوم يسيرا فإنه ينقض كذلك. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينقض النوم مطلقا إن ظن بقاء طهارته كالمتمكن بمقعدته. لماذا؟ لأن عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النوم ليس بحدث في ذاته لكنه مظنة للحدث، فإذا ظن بقاء الطهارة فلا ينقض النوم الوضوء، فلا ينقض النوم الوضوء. قال رحمه الله وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكرة ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقة كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. قال علم من كلامه يعني من إطلاق المؤلف في قوله إلا يسير نوم أن اليسير من الجنون والسكر والإغماء ينقض. إذا قال علم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. لماذا؟ قالوا لأن الحس من المغمى عليه والسكران أبعد من حس النائم فلا ينتبهون بالانتباه، ولأن العقل في الإغماء يكون مغلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا. وأيضا لما في الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. قال ذكره في المبدع إجماعا. يعني نعلم من ذكر من إيجاب الوضوء في النوم أنه يجب الوضوء فيما هو آكد منها، آكد منه. يعني نعلم من إيجاب الوضوء في النوم أنه يجب الوضوء فيما هو آكد من النوم ويزول العقل فيه ويغطى فيه العقل أكثر من النوم من باب أولى. عند قولي إلا يسير نوم، عند قولي يسير نوم ما بما نضبط النوم اليسير؟ قالوا ضابطه العرف، ومنهم من قال إن رأى رؤيا فهو كثير، إن رأى رؤيا فهو كثير. قال وينقض أيضا النوم من مضطجع، دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الوضوء على من نام مضطجع، رواه أبو داود. قال من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، فالمضطجع والراكع والساجد ينقض النوم منهم مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا. لماذا؟ قالوا لاسترخاء المفاصل في هذه فيخرج الحدث، وقياسا على المضطجع بخلاف اليسير من القاعد والقائم فإنه لا تسترخي فيه المفاصل ولا ينفتح فيه المخرج كما هو في هذه الأحوال. قال كمحتب ومتكئ ومستند، يعني في هذه كلها ينقض النوم مطلقا. قال والكثير من قائم وقاعد، يقول أيضا عفي عن النوم من القاعد والقائم بشرط أن يكون يسيرا، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه. ثم ذكر رحمه الله دليل النقض بالنوم، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، والمراد بالسه أي غطاء حلقة الدبر، والوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما. قال فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، رواه أيضا أبو داود وابن ماجة عن علي رضي الله عنه. والسه هو حلقة الدبر، إذن وكاء السه وغطاء حلقة الدبر. هذا الدليل الأول على نقض الوضوء بالنوم. الدليل الثاني حديث صفوان رضي الله عنه فيه ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي. والدليل الثالث أيضا قالوا لأن النوم مظنة للنقض وأقيمت المظنة مقام الحقيقة، هذا يدل على أنه يعفى عن اليسير. وأيضا مما يدل على أنه يعفى عن اليسير من القاعد والقائم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فجعلت إذا غفيت أخذ بشحمة أذني رواه مسلم. انتهى من الناقض الثالث وننتقل إلى الناقض الرابع. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله. أحسنت. هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر، دل عليه حديث بصرة رضي الله عنه حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة. قال مس ذكر آدمي، قوله آدمي يخرج الحيوان، تعمده ولا يعني حتى ولو كان المس على طريق الخطأ. متصل قيد يخرج ما إذا كان بائنا كما سينص المؤلف رحمه الله. قال ولو أشل يعني ولو كان هذا الذكر أشل، ولو كان المس بيد أيضا شلا، أو قلفة يعني كما لو مس قلفة فإنه ينقض الوضوء. فحد الذكر الذي ينقض مسه الوضوء هو من الحشفة إلى أصول الأنثيين. قال أو من ميت أيضا ولو مسه من ميت فإنه ينقض الوضوء. قال للأنثيين يعني لو مس الأنثيين فإنه لا ينقض الوضوء، ولا بائن يعني لو مس ذكرا مقطوعا فإنه لا ينقض الوضوء لذهاب حرمته، أو محله يعني لو مسك مكانه وجذره وليس الذكر موجودا كما لو كان مقطوعا فإنه لا ينقض الوضوء. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب الوضوء من مس الذكر، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحكم والاستحباب فيه جمع بين أحاديث فتحمل أحاديث الأمر على الاستحباب، لأن حديث بصرة رضي الله عنها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ففيه الأمر، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المس ينقض الوضوء وإنما أمر بالوضوء فقال فليتوضأ، وهنا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر فهو من صيغ الأمر ففيه أمر بالوضوء. وعندنا حديث آخر وحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله مسست ذكري، وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك رواه الخمسة. فقال إن حديث طلق بن علي صارف لحديث بصرة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا وجه دليل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما، فصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها. الحكم كذلك فيما إذا مس قبل المرأة أي فرجها، قال الذي بين إسكتيها يعني بين حافتي فرجها وهما الشفران، وذكر دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما، أيضا رواه أحمد والنسائي عن بصرة. ثم قال وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، عفوا حديث مالك حديث بصرة الأول المتقدم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأيضا رواه الأربعة عن بصرة بن صفوان. وحديث الثاني من مس فرجه يعني لفظ فرجه هذا رواه أحمد والنسائي عن بصرة. إذن لفظ الفرج يفيد أن الحكم يشمل الذكر والقبل من الأنثى. إذا مست الأنثى شفريها وهما حافة فرجها فإنه لا ينقض ذلك الوضوء، وبذلك يعلم الفرق بين قلفة الذكر وبين شفري المرأة، فقالوا بالنقض في مس قلفة الذكر ولا يقولون بالنقض في مس حافة فرج المرأة. نعم. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرشه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. قال وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة. إذا العبرة في المس هنا بما إذا كان المس من اليد، أما إذا وجد المس بعضو آخر من البدن فإنه لا ينقض الوضوء. قال ولو كانت زائدة، يعني ولو كانت هذه اليد زائدة. ثم ذكر حدود اليد وهي من أصابع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع، ويشمل هذا ظهر الكف وهو هذا الذي يكون في الظاهر، وباطن الكف، ويشمل الحرف كذلك الذي يكون في الطرف. فهذه هي حدود اليد التي ينقض الوضوء، التي ينقض الوضوء بمسها. فلا ينقض المس فيما إذا لمس بالذراع مثلا. ثم ذكر دليل ذلك، من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. فقوله ليس دونه ستر يفيد أنه لو كان بحائل كما سيأتي فإنه لا ينقض الوضوء، وقوله بيده يفيد أنه لابد أن يكون المس باليد. قرأه أحمد وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال لا ينقض المس بالظفر، لماذا؟ لأن الظفر له حكم المنفصل كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا إن كنت مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي وانقطع. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقل، أو أنثى قبله أي. وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. طيب، عندنا هنا شيء من التفصيل. قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، يعني سواء كان المس منه أو من غيره، إذا كان قد لمس الذكر والقبل كلاهما. طيب، قال إذا أحدهما أصلي قطعا، إذا كان قد وجد عندنا خنثى مشكل فلمس منه الذكر والقبل كلاهما، أو لمس هو الذكر والقبل كليهما، فمن حكم إذا لمس كليهما فهنا نقطع بأنه قد لمس ذكر رجل أو قبل امرأة، لأن هذا الخنث المشكل، إما أن يكون رجلا فيكون قد مس ذكره، أو أن يكون امرأة فيكون قد مس قبلها أو فرجها، هذا لو كان منه أو كان من غيره، يعني هذا سواء كان المس منه أو كان من غيره. ثم سيذكر الحكم فيما لو مس أحد الفرجين، فما الحكم هنا؟ نقول في مسائل لمس القبل أو الفرج من الخنث المشكل عندنا ثلاث صور، أو نقول مرد الصور كلها إلى ثلاث حالات. مرد الصور في مس الفرج من الخنث المشكل إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا لمس الذكر والقبل كليهما من الخنث المشكل فينقض مطلقا ولو كان اللامس هو الخنث المشكل كما مر معنا. يعني في هذه الحالة الأولى تيقننا أنه لمس ذكرا لرجل أو قبلا لأنثى لأنه لمس كليهما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لمس أحدهما بلا شهوة فإنه لا ينقض مطلقا. إذن في الحالة الأولى وجد اللمس للذكر والقبل، في الحالة الثانية وجد اللمس لأحدهما بلا شهوة فمطلقا أيا كان اللامس فإنه لا ينقض الوضوء. الحالة الثالثة إذا كان قد لمس أحدهما بشهوة فهنا ينقض في صورتين ولا ينقض في صورتين. إذا الحالة الأولى لمس كليهما، الحالة الثانية لمس أحدهما لكن بلا شهوة فلا ينقض. الحالة الأولى ينقض مطلقا، الحالة الثانية لمس أحدهما بلا شهوة فلا ينقض مطلقا، الحالة الثالثة لمس أحدهما بشهوة فينقض في صورتين ولا ينقض في صورتين. ما الصورتان التي ينقض فيهما؟ ينقض إذا مس الذكر ذكر الخنث المشكل بشهوة، أو مست الأنثى قبل الخنث المشكل بشهوة. ففي هاتين الصورتين نقول بالنقض. لماذا؟ لأنه إذا لمس الذكر ذكر الخنث المشكل بشهوة فهذا الخنث المشكل إما أن يكون ذكرا فيكون قد مس الذكر ذكر أو أن يكون هذا الخنث المشكل أنثى فيكون قد مس الذكر أنثى بشهوة فينقض على الاحتمالين. هذه الصورة الأولى التي فيها النقض. الصورة الثانية التي فيها النقض: فيما إذا مست الأنثى قبل الخنث المشكل شهوة. فإن كان الخنث المشكل أنثى فتكون هذه الأنثى قد مست قبل أنثى فينقض الوضوء. وإن كان هذا الخنث المشكل ذكرا، إذا قدرناه ذكرا، فتكون هذه الأنثى قد مست ذكرا بشهوة فينقض الوضوء مطلقا، فينقض هذا المس الوضوء مطلقا. إذن في هاتين الصورتين ينقض. عندنا صورتان أخرين لا ينقض، وهما إذا مس الذكر قبل الخنث المشكل بشهوة، أو مست الأنثى ذكر الخنث المشكل بشهوة. الصورة الأولى التي لا نقض فيها: إذا مس الذكر قبل الخنث المشكل بشهوة. هنا نقدر إما أن يكون الخنث المشكل ذكرا فيكون قد مس الذكر ذكرا بشهوة وهذا لا ينقض الوضوء، أو أن نقدر أن هذا الخنث المشكل أنثى فيكون الذكر قد مس قبل الخنث المشكل قبل الأنثى بشهوة وهذا ينقض الوضوء. لكن مع وجود الاحتمال الأصل عدم النقض فلا نقول بالنقض لوجود احتمال أنه يكون ذكرا ولا ينتقض الوضوء في هذه الحالة فيما إذا قدرناه ذكرا. الصورة الثانية التي لا نقض فيها: إذا مست الأنثى ذكر الخنث المشكل بشهوة. فهنا الخنث المشكل إذا قد إما أن يكون هذا الخنث المشكل إما أن يكون ذكرا فتكون هذه الأنثى قد مست ذكر الخنث المشكل بشهوة وهذا ينقض الوضوء، لأن مس الأنثى الذكر بشهوة ينقض الوضوء مطلقا. أو هناك احتمال أن يكون هذا الخنث المشكل أنثى فتكون قد مست الأنثى بشهوة ومس الأنثى الأنثى بشهوة لا ينقض الوضوء. إذن في هذه الحالة لا يوجد احتمال أن يوجد النقض ولا يوجد النقض فيما إذا كان الخنث المشكل فيما إذا كان أنثى، لأن هذا الخنث إذا مست الأنثى ذكر الخنث المشكل فإن قدرنا الخنث المشكل ذكرا فينقض الوضوء لأن لوجود الشهوة، وإذا قدرناها أنثى فتكون قد مست أنثى بشهوة ومس الأنثى الأنثى بشهوة لا ينقض الوضوء. فلوجود الاحتمال والأصل عدم النقض نقول بعدم النقض. إذن هذا تفصيل الأحوال كلها في مس الخنث المشكل أو مس الفرج من الخنث المشكل. إذن إعادتها باختصار أنه إذا وجد اللمس لكليهما للذكر والقبل معا فإنه ينقض هذا المس الوضوء مطلقا سواء كان اللامس والخنث المشكل أو غيره. الحالة الثانية: إذا وجد المس لأحدهما للذكر أو للقبل بلا شهوة فلا ينقض مطلقا. إذا وجد الانفراد لأحدهما بالمس بلا شهوة فلا ينقض مطلقا. يعني الصور الأربع المذكورة في الحالة الثالثة لو وجدت كلها في الحالة الثانية فإنه لا نقض فيها بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه لا توجد شهوة. فسيقوم عند الاحتمال كما قام معنا في الحالة الثالثة وبناء عليه نقول بالنقض. في الحالة الثالثة نقول في صورتين يوجد النقض وفي صورتين لا يوجد النقض. في الصورتين التي يوجد فيها النقض لأنها على الاحتمالين: إما أن يكون قد مس ذكرا أو أن يكون قد مس أنثى بشهوة، أو أن تكون قد مست قبلا أو أن تكون مست ذكرا بشهوة. في الاحتمالين لابد من النقض. وفي الحالتين الأخرين نقول بوجود احتمال للنقض وجود احتمال بعدم النقض، والأصل عدم النقض فنقول باليقين وهو عدم النقض فلا نقض. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: وينقض لمسهما، يعني هذه هي الحالة الأولى وهي لمس الذكر والقبل، أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا. يعني في هذه الحالة لا يختلف الحكم سواء وجدت الشهوة أو لم توجد الشهوة، ولا يختلف الحكم سواء كان اللامس الخنث المشكل أو غيره. في هذه الحالة إذا وجد المس للذكر والقبل معا فإنه ينقض مطلقا. ووجه ذلك قال: إذا أحدهما أصلي قطعا. إذن سيكون أحد هذين العضوين ذكر أو القبل أصلي، فإذا كان أحدهما أصليا فيكون قد مس ذكرا ومس ذكري ناقض، أو سيكون مس قبلا ومس قبلي ناقض، ففي هذه الصورة ينقض مطلقا. قال: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، هذه هي الصورة الأولى من الحالة الثالثة. وذكر دليلها قال لأنه إن كان ذكرا يعني إن كان هذا الخنث المشكل ذكرا فقد مس ذكره يعني مس الذكر وذكر الخنث المشكل. قال وإن كان امرأة فقد مسها يعني مس الذكر هذه المرأة لشهوة. ففي هذه الحالة يوجد النقض عليه احتمالين. قال فإن لم يمسه لشهوة يعني مس الذكر ذكر الخنث المشكل لغير شهوة أو مس قبله يعني مس الذكر قبل الخنث المشكل لشهوة أو لغير شهوة فهنا لا ينتقض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون زائدا. قال أو أنثى قبله يعني وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما. هذه هي الحالة هي الصورة الثانية من الحالة الثالثة وهي أن تمس الأنثى قبل الخنث المشكل لشهوة. قال لشهوة فيهما. قول لشهوة فيهما هنا الضمير يعود على المسألتين. قال أي في هذه والتي قبلها يعني عبارة صاحب الزاد قال لشهوة فيهما ليشمل مس الذكر ذكر الخنث المشكل لشهوة ومس الأنثى قبل الخنث المشكل لشهوة. قال لأنه إن كان أنثى فقد مست يعني مست الأنثى فرجها يعني فرج الخنثى المشكل فتكون مست فرج أنثى وهذا ناقض للوضوء. قال وإن كان ذكرا يعني إن كان الخنثى قال لأنه إن كان أنثى يعني إن كان الخنثى أنثى فقد مست هذه الأنثى فرج الخنثى المشكل ومس الفرج الأنثى ناقض للوضوء. قال وإن كان ذكرا يعني وإن كان الخنثى المشكل ذكرا فقد لمست وإن لمست المرأة هذا الذكر لشهوة ومس المرأة ذكر شهوة ناقض للوضوء. قال فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره يعني إن كان المس من هذه المرأة لهذا الخنثى المشكل لقبل الخنث المشكل لغير شهوة فإنه لا ينقض مطلقا وهذا داخل في الحالة الثانية المذكورة. أو مست ذكره يعني مست الذكر لشهوة أو لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء لاحتمال أن يكون زائدا. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. هذا الناقض الخامس وهو مس الذكر المرأة بشهوة. إذن إذا وجد المس من الذكر للمرأة فلابد أن يكون مس بشهوة. أما إذا وجد المس من الذكر للذكر يعني للفرج الذكر أو إذا مست الأنثى القبل فهنا لا يشترط أن يكون مس بشهوة لأجل القول بالنقض. قال لأن التي تدعو إلى الحدث يعني الشهوة هي التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة يعني قوله بشهوة يعني مع شهوة. ودليل النقض بمس المرأة بشهوة قوله تعالى أو لمستم النساء. ودل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو مسلم. حديث عائشة يفيد أن المس بذاته للأنثى أو المس للمرأة أو المس من المرأة للرجل لا ينقض بذاته بل لابد من الشهوة جمعا بين الآية وحديث عائشة. وأيضا عندنا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غمز لها إذا سجد. فهذا يدل على أنه ليس كل مس للمرأة ينقض الوضوء بل لابد من الشهوة. ودليل الثاني قالوا لأن اللمس بشهوة مظنة خروج المني والمذي فأقيم مقامه كالنوم مع الريح. ثم يبين ما المرأة التي ينقض مسها فهي الأجنبية وذات المحرم يعني يشمل جميع النساء سواء كانت أجنبية أو كانت ذات محرم سواء كانت ميتة أو حية سواء كانت كبيرة أو صغيرة لكن نستثني الصغيرة غير المميزة نستثني الصغيرة غير المميزة. أما الصغيرة المميزة فينقض مسها الوضوء. ودليل ذلك عموم قوله تعالى أو لمستم النساء. ونستثني الصغيرة غير المميزة لحديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وهو يصلي. نعم. فسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل. قال سواء كان المس باليد أو غيرها يعني لا يشترط أن يكون المس باليد. إذن هنا يختلف الحكم عن مس الذكر. إذن في مس الذكر لابد أن يكون المس باليد ولا يلزم فيه الشهوة. في مس المرأة لابد أن يكون بشهوة ولا يلزم أن يكون باليد. إذا قال سواء كان مس بيد باليد أو غيرها. قال ولو بزائد لزائد، يعني لو وجد في الرجل عضو زائد لمس بهذا العضو زائد عضو زائد لدى المرأة، أو العكس كان هناك عضو زائد لدى المرأة لمست به عضو زائد لدى الرجل، فإن هذا ناقض للوضوء إذا كان مع شهوة. قال أو أشل، يعني ولو كان العضو مشلولا، لقول ابن عمر رضي الله عنه قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. نعم. أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. يقول أو تمسه بها، يعني لو مست المرأة الرجل بشهوة فإن مسها للرجل بشهوة ينقض الوضوء، قياسا على مس الذكر المرأة بشهوة. يعني نقول بنقض الوضوء بمس ذكر المرأة بشهوة لقوله تعالى أو لمستم النساء، ونقيد هذا بالشهوة للحديث المتقدم، نقيس على هذا ما إذا مست المرأة الرجل لشهوة. إذا مس الإنسان حلقة الدبر فحلقة الدبر لها حكم الفرج، بل هي فرج حقيقة فلها حكم مس الذكر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ، سواء كان هذا المس لحلقة دبره هو أو لحلقة دبر غيره. هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد لا ينقض مس حلقة الدبر مطلقا. ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدم النقض بمس الذكر، ومن باب أولى أنه لا ينقض الوضوء مس حلقة الدبر. نعم. لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذاكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. سيذكر المؤلف رحمه الله حالات يوجد فيها مس لكن لا ينتقض فيها الوضوء. إذا وجد المس للشعر أو للسن أو للظفر، أو وجد المس بالشعر، يعني قال لمس شعر، يعني لمس اللامس شعر المرأة وسن، أو لمس الرجل سن المرأة أو ظفر المرأة، قال منه أو منها، يعني حتى لو كان هذا منها، يعني لمست المرأة شعر الرجل أو سنه أو ظفره، قال منه أو منها. قال ولا المس بها، يعني لو كان المس بالشعر، يعني مس الرجل بشعره المرأة أو بظفره المرأة أو بظفره المرأة أو العكس، في هذه الأحوال كلها نقول هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن هذه الأمور لها حكم المنفصل. قال وكذا لو مس الرجل أمرد ولو كان هذا لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، والنقض جاء في أو الدليل جاء في النقض بمس المرأة فقط. قال ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، أيضا إذا وجد المس مع حائل فإنه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. فقوله وليس دونه ستر يفيد أنه مع الحائل لا توجد حقيقة المس فلا نقض. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. إذا لمس الذكر أو لمست الأنثى فالملموس إذا وجد من نفسه الشهوة فإنه لا ينقض هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه لا دليل على النقض، ولا يصح قياس الملموس على اللامس، لأن اللامس شهوته أفرط وأظهر من الملموس. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. يقول أيضا إذا كان الإنسان قد لمس فرجه فإنه لا ينتقض وضوءه هو، وإنما ينتقض وضوء اللامس. لماذا؟ لأن الأمر في الحديث للامس للماس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يتجه الأمر للملموس فلا نقض من ملموس فرجه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.